السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وقد ذكر ابن الحاج في المدخل مما احتوى عليه الاحتفال بالمولد في زمانه على ما يلي: أولا، استعمال الأغاني وآلات الطرب من الطار والمصرصر والشبابة وغير ذلك. وقال ابن الحاج: مضوا في ذلك على العوائد الذميمة في كونهم يشتغلون في أكثر الأزمنة التي فضلها الله وعظمها ببدع ومحرمات. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زال الحديث حول مسألة الاحتفال بما يدعى أنه مولد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه العادة بل العبادة التي استحدثها أو أحدثها من أحدثها لا زالت للأسف متأصلة عند كثير من المسلمين هداهم الله، بل هي عند بعضهم محك للمحبة من عدمها، معيار. ففي زعمهم من يحب الرسول عليه السلام فعليه أن يجتهد في هذا المولد بالمشاركة المالية والمشاركة في الأفراح وإظهار السرور والحضور في تلك الليلة وفي ذلك اليوم إلى آخره. هذه رسالة ابن الحاج رحمه الله، وهو أيضا من أئمة المالكية، فله كلام جيد أحببنا أن يسمعه الإخوان ليقتنع من ابتلي بذلك، ومن سلم من هذا فعليه أن يبلغ إخوانه، لعل الله أن يحفظنا بالكف عن هذه البدع، لأن هذه أمور لا ترضي الله سبحانه وتعالى ولا ترضي الرسول عليه الصلاة والسلام. فالتعبد والتقرب إلى الله لا يكون بمحض الهوى وبالمزاج ومجرد الرغبة، فالأمور منضبطة بأدلة، منضبطة بأدلة شرعية دقيقة. فنحن حين نؤمر بالصلاة نصلي، وحين ننهى عن الصلاة نكف عن الصلاة، حين نؤمر بالصوم نصوم، حين ننهى عن الصيام ننتهي، وهكذا. فهي مجرد إن هذا أمر تقول يحبه الله فتنطلق الصلاة مما يحبه الله ويحبه الرسول عليه الصلاة، ومع ذلك هناك أوقات منهي عن الصلاة فيها. الصيام عبادة فاضلة، ومع ذلك هناك أيام لا يجوز صيامها، ومن صامها فهو قد ارتكب بدعة ومحرم وآثم بدل أن يكون مأجور. فإذا كنا نعبر عن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام ومتابعتنا له وتقديرنا وتعظيمنا له بهذا الأسلوب الذي انتحاه هؤلاء الإخوان هداهم الله، هذا خطأ وبدعة في الدين، والبدع مكروه، محرمة، محرمة، حذر منها عليه الصلاة والسلام أشد التحذير. فكيف نتقرب إلى الله وندعي محبة الرسول عليه السلام بمثل هذه الأشياء؟ ولذلك كان من شأن هذا الأمر أنه لا زال يتمادى بالناس حتى تراكم عليه أشياء، حتى أهل العلم الذين في أول أمر تساهلوا لو وقفوا على ما آل إليه الأمر لأنكروها أشد الإنكار، فاقترنت بها الأغاني والمزامير والرقص والتثني واختلاط الرجال بالنساء والمردان وما إلى ذلك من أمور فظيعة وشركيات، وتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام ومدائح خرجت إلى حد الإطراء الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام. وسوف نسمع من كلامه رحمه الله شيء من هذا القبيل. نعم، فالأغاني تعتبر ركن يعني من أركان المولد، ويدخلون في مدخل أنها مدائح. أولا يقرؤون القرآن بألحان، ألحان يعني أيضا ينكرها القراء، لا تجوز القراءة بها. ثم تقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ملحنة، وتعرض القصائد، قصائد مدح النبي عليه الصلاة، ومنها قصائد تسبغ على النبي عليه الصلاة والسلام الصفات الربوبية من الخلق والرزق والتصرف والتدبير والشفاء إلى آخره. وهذا ينكره الرسول عليه الصلاة، لو بلغه وسمعه لما رضيه أبدا. وبعد ذلك ينطلقون في قصائد فيها نوع من العشق والتعلق، ويزعمون أنها رموز ولا يقصدون حقيقتها. فينقلب الأمر من كون نوع من التعبد لله سبحانه وتعالى إلى نوع من اللهو والرقص وما هو من شأن أصحاب الفسق والفجور. وهذا لا يليق بمقام النبي عليه الصلاة والسلام. هو مقامه مقام التعبد ومقام الشجاعة والرجولة والشهامة، أما التثني والتكسر والتخنث وهذه الأشياء فهي لا تليق بمقامه عليه الصلاة والسلام. وذكر ابن الحاج قول القائل: يا عصبة ما ضر أمة أحمد وسعى إلى إفسادها إلا هي طار ومزمار ونغمة شادن، أرأيت قط عبادة بملاهي. فهذا يعني هذه الأبيات ينكر هؤلاء العصبة الذين يقول ما أفسد الدين إلا هي هذه العصبة بالطار والمزمار ونحوها. فأرأيت قط عبادة بملاهي، وهذا شأن للأسف كثير من الصوفية، يعني المزمار والقرآن يعني جعلوها شيئا واحدا، وهذه شأن أهل الفسق على حد قول القائل: خير هذا بشر ذا فإذا الله قد عفى. فيذكر الخمر ويذكر القرآن ويذكر الألحان، فيرى أن قراءة القرآن تقابل لحن الألحان، ويختم أبياته بقوله: خير هذا بشر ذا فإذا الله قد عفى. هذه زندقة وإلحاد، وهذا الذي نجد للأسف عند كثير من أرباب التصوف، وليس التصوف الذي كان في صدر الإسلام في الصدر الأول، زهد وعفة عن الأموال وعن الحرام وشجاعة، إذا أعلنت الحرب كانوا من المسارعين إليها، وفي قيام الليل لهم دور كبير، وصيام، وإذا كان عندهم أموال وقل ما يكون عندهم شيء فإنهم يفرقونه، ليس شأن هؤلاء الذين يأخذون أموال الناس ويجمعونها، وأصحاب أكلات وحلاوة ومن هذا القبيل، ويستكثرون من الأكل ويدعون أن الصلاة سقطت عنهم، وبعضهم يضحك على السذج يقول: نحن نصلي بالحرة، تنقل أرواحنا وننقل نصلي بالحرة، كلام يعني لا يأتي إلا على السذج. ومع ذلك للأسف اعتقد كثير من العامة بهذه الأشياء، نسأل الله السلامة والعافية. ثانيا، قلة احترام كتاب الله عز وجل، فإنهم يجمعون في هذه الاحتفالات بينهم وبين الأغاني ويبتدئون به وقصدهم الأغاني. وقال ابن الحاج رحمه الله: ولذلك نرى بعض السامعين إذا طول القارئ القراءة يتقلقلون منه لكونه طول عليهم ولم يسكت حتى يشتغلوا بما يحبونه من اللهو. قال: وهذا غير مقتضى ما وصف الله تعالى به أهل الخشية من أهل الإيمان، لأنهم يحبون سماع كلام مولاهم، لقوله تعالى في مدحهم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فوصف الله تعالى من سمع كلامه بما ذكر، وبعض هؤلاء يستعملون الضد من ذلك، فإذا سمعوا كلام ربهم عز وجل قاموا بعده إلى الرقص والفرح والسرور والطرب بما لا ينبغي، فإنا لله وإنا إليه راجعون على عدم الاستحياء من عمل الذنوب، يعملون أعمال الشيطان ويطلبون الأجر من رب العالمين ويزعمون أنهم في تعبد وخير. قال: ويا ليت ذلك لو كان يفعله سفلة الناس، ولكن قد عمت البلوى، فتجد بعض من ينسب إلى شيء من العلم أو العمل يفعله وكذلك بعض من ينتسب إلى المشيخة، أعني في تربية المريدين، وكل هؤلاء داخلون فيما ذكر. ثم العجب كيف خفيت عليهم هذه المكيدة الشيطانية والدسيسة من اللعين. فهذا أمر آخر، يعني مجالسهم هذه للأسف فيها استخفاف في كتاب الله سبحانه وتعالى، ويصف وما ينبئك مثل خبير ممن عايشوا هذه المجالس، يصف حالهم أنهم يستثقلون قراءة القرآن، فشيء من المجاملة وبنوع من التصبر حتى ينتهي القارئ ليسمع الألحان والطرب والمزامير. فهذا ليس شأن أهل الله الذين وصفهم بقوله جل ذكره وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من حق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. بما قالوا هذا القول يا إخوان، افطنوا للآيات، هذا القول إذا قلته بإيمان واعتقاد تثاب عليه، ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله. أما هؤلاء فلا يبالون بالآيات تتلى عليهم فيستخفون بها، والله تعالى يقول ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. القرآن ما أنزل لمجرد التلذذ بسماعه، لا شك أن لذة السماع فيه هذا شيء حسن، لكن ينبغي أن يقترن أيضا بالتدبر. كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أفلا يتدبرون القرآن. إذن يجب تدبر كتاب الله، ولا يكون مثل ما نلاحظ في المحافل، تستفتح به المحافل ثم بعد ذلك يأتي العرض، موسيقى ورقص وغنى وما إلى ذلك، لا ينبغي، هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى ومع كتاب الله، فلا ينبغي. وأيضا المؤلف رحمه الله يتعجب يقول أنهم ليس هؤلاء مجرد عامة جهلة، بل للأسف ابتلي ناس من أهل العلم من أهل القضاء والفتوى، فلا تغتر، وهذا لا شك أنه من المزالق، لأن بعض الناس يقول يا أخي نرى فيه قضاة ونرى فيه مفتين ونرى دكاترة وأساتذة. على كل حال هذا لا شك قد يحصل، وذكرنا بالأمس تحذير السلف من زلة العالم، بل تحذير الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من زلة العالم، وأن العالم قد يحصل منه خطأ إما بقول أو بفعل، فلا تغتر. فينبغي أن تعرض هذه الأشياء على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ينبغي أن يكون حال المؤمن. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره، والله تعالى يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإذا تنازعنا اختلفنا في شيء حلال حرام، هذا يقولها حلال الآخر يقول حرام، آخر يقول سنة يقول بل بدعة، نعرضه على وفق ما الله سبحانه وتعالى شرعه لنا، لأن الله جل جلاله يعلم أن الخلاف سوف يكون. ولذلك في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. إذن هو عليه الصلاة والسلام بعلم الله بوحي الله له أننا سوف يكون بيننا نزاع وخلاف، وهذه سنة الله في الخلق، لكن ولله الحمد إذا حصل الاختلاف لنا مرجع نرجع إليه، نرجع إليه كلنا متفقون عليه ولله الحمد، الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة. فإذا رجعنا بحسن نية وصدق واجتهاد في التماس الحق للتعصب للرأي، فلا شك أننا إن شاء الله نوفق للصواب. ثالثا، من المنكرات التي تحصل، التي أوردها ابن الحاج، والتي تحصل في المولد، الافتتان بالمردان، فإن الذي يغني في الاحتفالات ربما يكون شابا نظيف الصورة حسن الكسوة والهيئة، أو أحدا من الجماعة الذين يتصنعون في رقصهم. فهذا أيضا مما يذكره، وإن كان قد لا يوجد في بعض الأحوال أو في بعض الأزمنة أو في بعض البلدان فهو معرض، لأن الاجتماع الذي ليس على وفق الشريعة فهو معرض لكل فساد وكل بلاء، ويكون مجال أن الفسق يدخلونه، فيكون منه هذه المفاسد التي ذكر منها ما شاهدوه ورأوه. نعم. ثم ذكر رحمه الله المفاسد المتعلقة بالنساء. أولا، افتتان الرجال بالنساء، لأن بعض الرجال يتطلع عليهن من بعض الطاقات والسطوح، وتزداد الفتنة برفع أصواتهن وتصفيقهن بالأكف وغير ذلك مما يكون سببا إلى وقوع المفسدة العظمى. فإن لم يكن اختلاف بين الرجال والنساء فأحيانا يكون للنساء فرصة يطللن على الرجال من مثل منافذ معينة، ويكون لهن أصوات مسموعة، ويصبح الناس في حال من يعني التفلت، فمدخل للشيطان، مدخل للشيطان أن يوقع في نفوسهن وفي نفوس القوم ما حذر الله منه من النهي عن قربان الفاحشة والنظرة المحرمة وغير ذلك. ثانيا، افتتانهن في الاعتقاد، وذلك لأنهن لا يحضرن للمولد إلا ومعهن شيخة تتكلم في كتاب الله وفي قصص الأنبياء بما لا يليق، فربما تقع في الكفر الصريح وهي لا تشعر، لأنها لا تعرف الصحيح من السقيم والحق من الكذب، فتدخل النسوة في الغالب وهن مؤمنات، ويخرجن وهن مفتتنات في الاعتقاد أو في فروع الدين. وهذا ما ليس ببعيد، فتأتي هذه النساء مثلا، وأيضا في جانب الرجال، فيبلغ بهم الحال من الإطراء للنبي عليه الصلاة والسلام والمديح الذي لا يليق إلا بالله جل جلاله، فيخرجون عن حد الإيمان الصحيح ويقعون بالشرك. إذا كان وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، عندما جاءت المرأة الجارية التي تضرب بالدف أو في يوم عرس في حفل زفاف وعرس، فقالت وفينا نبي يعلم ما في غد، قال عليه السلام لا يعلم ما في غد إلا الله، ارجعي إلى قولك الذي كنت تقولين. فهذا في عهده عليه الصلاة والسلام، هذه الجارية بنوع من السذاجة ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم له هذا الحق، فأنكر عليها وصحح لها أسره، فما بالك بالمتأخرين، وخاصة أن الشبه كثيرة، وهناك من يدعي، من يدعون أنه عليه السلام يعلم الغيب. ولذلك أنكرت عائشة رضي الله عنها، كان مما قالت ثلاث من حدثك إيهن فقد أعظم الفرية على الله، من زعم أن محمدا يعلم ما في غد، ومن زعم أن محمدا رأى ربه، وذكرت نحو هذا. فإذا هذه المحافل لا شك أن خاصة فيما يتصل بالنساء قد تستطرد وتذكر كلاما يكون فيه نوع من الشرك والكفر والإلحاد، فتدخل النساء بنوع من الإيمان ويخرجن بخلاف ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. ثالثا، خروج النساء إلى المقابر وارتكاب أنواع المحرمات هناك من الاختلاط وغير ذلك. ويذكر ابن الحاج أن هذه المفسدة من آثار بناء البيوت على المقابر، قال إذ لو امتثلنا أمر الشرع في هدمها لن سدت هذه المثالم، هذه المثالم كلها وكفي الناس أمرها. قال: فبسبب ما هناك من البنيان والمساكن وجد من لا خير فيه السبيل إلى حصول أغراضه الخسيسة ومخالفة الشرع. قال: ألا ترى ما قد قيل من العصمة ألا تجد؟ فإذا هم الإنسان بالمعصية وأرادها وعمل عليها ولم يجد من يفعلها أو وجده ولكن لا يجد مكانا للاجتماع فيه فهو نوع من العصمة. فكان البنيان في القبور فيه مفاسد منها. فانظر، يعني هذه البدعة تجر إلى بدعة أخرى، يعني بدعة البناء على القبور. كأنه رحمه الله يرى في وقته في القرن السابع، وهو عاش في بلاد المغرب، أن في هذا الوقت كانوا يبنون كأنها غرف عند المقابر، فاستغلت هذه الغرف عند المولد وعند أي مناسبة من المناسبات، فيأتي الرجال والنساء، فهناك أناس فسقة ونساء كذلك أو ساذجات، فيكون مجال للخلوة والتفرد بهؤلاء النساء، مع أنه ممنوع البناء على القبور. نهى عليه السلام أن يبنى على القبور، لا ينبغي أن يبنى في المقابر شيء أبدا، لا يبنى عليها. فيقول هذه بدعة جرت إلى هذا. ثم أيضا يقول هذا يسهل إتيان المعصية، ويذكر الأثر الذي الوارد: إن من العصمة ألا تقدر. من العصمة ألا تقدر، إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يعصم الإنسان عن شر وإن كان هو عازم عليه، فإن الله سبحانه وتعالى لا يسخر له أسبابه. فإنسان مثلا أراد الخمر وبحث، فالله سبحانه وتعالى لم ييسر له وجودها، أو قد يجدها لكن ييسر من يكون هناك ممن يستحي منه فلا يجر على تناول الخمر لمقام هذا الإنسان، أو يريد الزنا فيكون هناك بيوت فساد ولكن يعمى عليه هذا الأمر، أو يجد من يستحي منه. إذن من العصمة، من عصمة الله لك ألا تقدر، وإن كنت عازم على هذا الشر لكن لفضل الله ورحمته بك فإنه يعصمك بعدم قدرتك على الوصول على الشر، وإذا لم يرد بك خيرا أطلقك وهواك وتركك وشأنك. حيث أن فيها من المفاسد هتك الحريم بخروجهن إلى تلك مواضع فيجدن أن يقمن أغراضهن، هذا وجه. والثاني تيسير الأماكن لاجتماع الأغراض الخسيسة، فتيسير المساكن هناك سبب وتسهيل لوقوع المعاصي هناك. رابعا فتح باب الخروج لهن لغير ضرورة شرعية، فإنهم أي أهل زمانه ضموا لأيام المولد النبوي الثلاثة يوم الاثنين لزيارة الحسين، وجعلوا يوم الأربعاء لزيارة نفيسة، فالتزمنا الزيارة في تلك الأيام لما يقصدنا من أغراض الله أعلم بها. قال ابن الحاج: ولو حكي هذا عن الرجال لكان فيه شناعة وقبح، فكيف به في النساء؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. أي والله إنا لله. ثم ذكر ابن الحاج أن سكوت من سكت من العلماء على إنكار ما ذكر ليس بدليل، لأن الناس كانوا يقتدون أولا بالعلماء، فصار الأمر بعد ذلك بالعكس، وهو أن من لا علم عنده يرتكب ما لا ينبغي فيأتي العالم فيقتدي به في ذلك. قال: فعمت الفتنة واستحكمت هذه البلية، فلا تجد في الغالب من يتكلم في ذلك ولا من يعين على زواله أو يشير إلى ذلك أو يشير إلى أن ذلك مكروه أو محرم. لأن هذه الحقيقة من المسائل التي يعني يقول يحتج بها العامة، سكوت من يظن أنهم من أهل العلم، فالناس يقول هؤلاء سكتوا، فهو يقول لا، ليس الأمر كما كان في الصدر الأول، إذ كان العلماء هم المتصدرون ولهم الكلمة النافذة والتصرف والجرأة في الحق، بل انقلب الأمر وصار الذين يتصدرون أناس جهلة، هم الرؤساء وهم المتصدرون، فهؤلاء العلماء الذين ينسبون العلم للأسف صاروا يقلدون هؤلاء، يقلدون هؤلاء، إلا ما شاء الله من مواقف على خلاف هذا. فقد ذكر بعضهم أحد علماء المغرب يقال له أبو عبد الله محمد بن عبد السلام، له موقف مع أحد الأمراء في شأن المولد. قال الشيخ أبو الحسن بن عبد الله بن حسن النباهي المالقي الأندلسي في كتابه المرقبة العليا في من يستحق القضاء والفتيا في ترجمة القاضي أبي عبد الله محمد بن عبد السلام المنستيري، هذا من علماء القرن السابع والثامن رحمه الله، من تونس، من علماء وقضاة تونس، له موقف مع الأمير أبي تميم، موقف جيد في شأن المولد. نعم. أن الأمير أبو يحيى استحضره مع الجملة من صدور الفقهاء للمبيت بدار الخلافة والمثول بين يديه ليلة الميلاد الشريف النبوي، إذ كان قد أراد إقامة رسمه على العادة الغريبة من الاحتفال في الأطعمة وتزيين المحل بحضور الأشراف وتخير القوالين للأشعار المقرونة بالأصوات المطربة، فحين كمل المقصود من المطلوب وقعد السلطان على أريكة ملكه ينظر في ترتيبه والناس على منازلهم بين قاعد وقائم، هز المسمع طاره وأخذ يهنئونه بألحانه، وتبعه صاحب يراعة كعادته من مساعدته، فتزحزح القاضي أبو عبد الله من مكانه وأشار بالسلام على الأمير وخرج من المجلس، وتبعه الفقهاء بجملتهم إلى مسجد القصر فناموا به. فظن السلطان، رأيت هذا الموقف كيف لما رأى رحمه الله مسألة بدأ الغنى والكلام الذي لا يليق، سلم على الأمير وخرج، وتبعه الفقهاء فكانوا تبعا لعلمائهم. الآن للأسف في كثير من المواقف في بلاد المسلمين مواقف متعددة تعرض عروضات سيئة لا تليق بالعالم، بالقاضي، بمدير جامعة إسلامية أو مفتي أو رجل علم له مكانته وصدارته، ويجلس كرمز من رموز العامة لا كأنه عالم، ما عنده جرأة العالم مثل هذا القاضي أبو عبد الله. ولذلك كانوا يقول لا يبالي بأحد ولا في أحكامه، لا سلطان ولا أمير، يفرض الحكم على من يرى أن الحكم واجب عليه، إن كان سلطان أو من حاشية السلطان أو من الأمير أو من حاشية الأمير رحمه الله. فهنا خرج وانتقل إلى المسجد وترك مجلس الأمير. نعم. فظن السلطان أنهم خرجوا لقضاء حاجتهم، فأمر أحد وزرائه يتفقدهم والقيام بخدمتهم إلى عودتهم، وأعلم الوزير الموجه لما ذكر القاضي بالغرض المأمور به، فقال له أصلحك الله، هذه الليلة المباركة التي وجب شكر الله عليها وجمعنا السلطان أبقاه الله من أجلها لو شهدها نبينا المولود فيها صلوات الله وسلامه عليه لم يأذن لنا في الاجتماع على ما نحن فيه من مسامحة بعضنا لبعض في اللهو ورفع قناع الحياء بمحضر القاضي والفقهاء، وقد وقع الاتفاق من العلماء على أن المجاهرة بالذنب محظورة إلا أن تمس إليها حاجة كالإقرار بما يوجب الحد أو الكفارة. الجهر بالذنب والإعلام بالمعصية يزيدها إثما، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فالقاضي يبين للوزير، يبرر خروجه من الحفل، يقول أنتم تجاهرون باللهو في هذه الليلة التي تزعمون لها ليلة شكر في ميلاد الرسول عليه السلام، تجاهرون باللهو والمزامير ونحو ذلك، لو حضر الرسول صلى الله عليه وسلم لأنكر هذا منكم، فكيف؟ إلا إذا دعت الحاجة للجهر بالمعصية كإقرار، إنسان مثل ابتلي بالزنا ويقر، فالقاضي يستقر حتى يعرف حقيقة الذي حصل منه، أو شاهد هذا الشيء فيشهد. فهذه مواضع مستثنى أن يتكلم الإنسان فيها بهذا الشيء الذي يستحي منه، لكن عند الإقرار وعند الشهادة لابد من معرفة هذا على الحقيقة. أما ما عدا هذا الأمر فلا يجوز إعلان هذه الأشياء بل كتمها وإخفاؤها. والله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، فلا ينبغي إلا إذا دعت الحاجة. نعم. فليسمح لنا الأمير أصلحه الله في القعود بمسجده هذا إلى الصباح، وإن كنا في مطالب أخر من تبعات رياء ودسائس أنفس وضروب غرور، لكننا كما شاء الله في مقام الاقتداء لطف الله. يعني هنا يقول نحن نعرف أن هناك من سوف يعلقون علينا ويقولون هؤلاء مراؤون يراؤون، لكن يقول نحن في مقام الاقتداء يقتدى بنا، يقتدى بنا نحن القضاة والمفتون والفقهاء، العامة يقتدون بنا. انظر هذا الفقه منه رحمه الله، فلذلك أثنى عليه مترجموه ثناء عظيما. نسأل الله يعني يكثر من يوجد في الأمة الإسلامية من أمثال هؤلاء ويتغمده برحمته ويجمعنا وإياه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فعاد عند ذلك الوزير المرسل للخدمة الموصوفة إلى الأمير أبو يحيى وأعلمه بالقصة، فأقام يسيرا وقام من مجلسه وأرسل إلى القاضي من ناب عنه في شكره وشكر أصحابه، ولم يعد إلى مثل ذلك العمل بعد، وصار في كل ليلة يأمر في صبيحة الليلة المباركة بتفريق طعام على الضعفاء وإرفاق الفقراء شكرا لله. انتهى كلامه. يعني كما قيل حنانيك بعض الشر أهون من بعض. فالقاضي رحمه الله رد الأمير هذا أبو يحيى إلى شيء يعني مثل ما قال الفاكهاني، لو كان الأمر يقتصر على مجرد إطعام طعام وشيء من هذا القبيل لكان يعني أخف. فهذا السلطان ترك الحفل الذي أنكره القاضي من الغنى والرقص واقتصر على الطعام يفرق في الفقراء صبيحة ليلة مولد النبي عليه الصلاة، ولا شك أن هذا انتقال من حال سيء إلى حال أخف منه سوء وأقل، ومن منكر عظيم إلى منكر أقل. وقال: ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من الناس في سائر الأقطار، فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين، وإنما يعرف بالأدلة الشرعية، كما قال تعالى عن اليهود والنصارى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ثم إن غالبا يعني لأن بعض الإخوان هداهم الله يتعلقون بالكثرة، يقول: يا أخي شوف العالم الإسلامي في مغربه ومشرقه، في كثير من الدول يقيمون هذه الاحتفالات، إلا أنتم هنا ما تقيمونها إلا بشيء من التحفظ والتخفي، فيعني أنتم على الحق، وهذا العالم الكثير الممتد على خطأ. نقول: ليست العبرة بالكثرة، العبرة بالدليل الصحيح بالحجة الواضحة، ونفخر أن تكون بلاد الحرمين مصدر للإشعاع والعلم الصحيح ونفي البدع، هذا الذي ينبغي. وكان ينبغي أن يكون العالم الإسلامي يقتدي بما يكون في الحرمين من أعمال أهله وعلمائه، علماء الحرمين، لكن للأسف حتى في هذه البلاد، نسأل الله السلام والعافية وأن يردنا إلى الصواب، أيضا وقع منا تقصير شديد، تقصير في أمور كثيرة لا ينبغي أن يقتدى بهم فيها. فالحق يعرف بدليله، يعرف بدليل لا بكثرته. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالكثرة ليست بمجردها دليل على الحق والصواب. وقال رحمه الله: ومن العجائب والغرائب أن الكثير من الناس ينشط ويجتهد في حضور هذه الاحتفالات المبتدعة ويدافع عنها ويتخلف عما أوجب الله عليه من حضور الجمع والجماعات، ولا يرفع بذلك رأسا ولا يرى أنه أتى منكرا عظيما. ولا شك أن ذلك من ضعف الإيمان وقلة البصيرة وكثرة ما ران على القلوب من صنوف الذنوب والمعاصي. نسأل الله العافية لنا ولسائر المسلمين. اللهم آمين. فلا شك أن هذا حال كثير من الناس، ينشطون للبدع، حفل أول ليلة من محرم، ليلة الهجرة، ليلة عاشوراء، ليلة الإسراء، ليلة كذا وكذا، وأيام الجمعة وليالي الجمعة، والعناية بالجمعة والتبكير إليها والمبادرة إليها، وليلة القدر، هذه لا تجد عندهم هذا النشاط. وهذا من شؤم البدعة ومن شؤم المعاصي، فإنها تشغلك عن الطاعة. ولذلك جاء في الأثر أنه ما من بدعة، ما حلت بدعة ونزلت بدعة إلا ورفعت بسببها سنة في شأن الإنسان أو في شأن الجماعة والمجتمع، عقاب وجزاء لهم. فإذا أخذوا بالبدعة عوقبوا بارتفاع السنة وجهلها وإهمالها. قصيدة البوصيري يعني هي من أركان المولد، وفيها من الشركيات أشياء الفظيعة، نسأل الله العافية، فيها أشياء فظيعة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لو قيلت في حضور أنكرها أشد الإنكار، علمنا هذا بما ثبت من سنته عليه الصلاة والسلام. وقال رحمه الله: أن بعضهم يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر المولد، ولهذا يقومون له محيين ومرحبين، وهذا من أعظم الباطل وأقبح الجهل. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة، ولا يتصل بأحد من الناس، ولا يحضر اجتماعاتهم، بل هو مقيم في قبره إلى يوم القيامة، وروحه في أعلى عليين عند ربه في دار الكرامة، كما قال الله تعالى في سورة المؤمنون: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من ينشق عنه القبر، وأنا أول شاف وأول مشفع عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذه أيضا معروفة مشهورة عند أصحاب الموالد، يجلسون ويأتي وأحدهم يقول: قوموا، ليه؟ قد دخل الرسول عليه السلام، دخل على مجلسكم. كيف دخل؟ بروحه. يا رجل، من أول شيء أنه يكره القيام عليه السلام. جاء في حديث أنس: ما كان أحد أشد تعظيما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له، ومع ذلك لا يقومون له إذا دخل أو إذا أتى، لما يعلمون من كراهيته للقيام. وجاء في الحديث أنه عليه السلام لما قاموا له قال: لا تصنعوا صنيع الأعاجم، يقوم بعضهم لبعض، لا تقوموا لي. فكان عليه السلام يكره أن يقام له. فكيف هذا الأمر وتخالف السنة؟ أمر يكرهه عليه السلام يقول قوموا، وهو كل دجل وكلام لا أساس له من الصحة، لكنها نسأل الله السلام والعافية وسوسة الشيطان. وهذا التدليس والترويج على العامة، فننبه ونذكر إخواننا أن من ابتلي بشيء من ذلك أن يتقي الله، وأن يعود إلى الصواب، وأن لا يغلب العادات على الحق، يطرح العادات ولا يبالي بها. ومن كان سالما من ذلك فليبلغ من وراءه وينصح إخوانه. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، يقولها عليه الصلاة والسلام 3 مرات، لما قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فينبغي أن ننصح إخواننا الذين نلاحظ أنهم يعتنون بهذا الأمر، أن يتقوا الله في الأموال وفي الأوقات وفي الأخطاء التي يأتون بها في هذه المحافل، وأنه لا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالبدع، إنما يتقرب إليه بالحق وبالصواب وبالسنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالمحبة تتحقق بصدق الاتباع والمتابعة والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبهديه. فنسأل الله أن يمن علينا بالتوبة النصوح من جميع الذنوب، وأن يوفقنا للأخذ بسنته، وأن يجعلنا أهلا لذلك، وأن يثبتنا ويزيدنا إيمانا وتقا وهدى، ويزيدنا من فضله ويختم لنا بالصالحات.